الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نريد كلمة من شيخنا العلامة الربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى لإخوانه في نصرة الملهوفين من أهل السنة في سوريا، فأسأل الله أن ينفع بهذه الكلمة. تفضلوا شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، فإن أحث أهل السنة في المملكة وغيرها أن يقفوا إلى جانب أخوانهم أهل السنة في سوريا ويمدون لهم يد المساعدة، خاصة المشردين منهم والمنكوبين. نعم، جزاكم الله خيرا، نفع الله بما قلتم. السلام عليكم. تم التسجيل في ليلة 28 من شهر رمضان من العام 34 بعد 104 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم.